القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين من قبلهم، ليس الذين قاتلهم فقط، كل المشركين مقرون أن الله هو الخالق المتصرف في الكون كله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع ذلك كما سيأتي إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا العبادة لله وحده حتى ينجوا، يعلمون أن المخلوقات كلها لا تجدي شيئا في ذلك الموطن ولا تنفع، ولهذا كانوا إذا ركبوا الفلك وعصفت بهم الريح، لأن السفن يومئذ في ذلك الوقت تعتمد على الريح على الشراع، فيخلصون ويقولون ارموا بأصنامكم في البحر ما تنفعها، فيتخلصون منها فينجيهم الله، ولكنهم إذا نجوا عادوا إلى الشرك مرة أخرى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا خطاب المشركين، يعلمون هذا تماما، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك حجة عليهم أنه يجب عليهم أن يخلصوا دينهم في كل وقت وفي كل آن، فهم مقرون أن الله جل وعلا خلقهم ورزقهم وهيأهم للعمل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الخلق الذي هو فعل الله وحده لا يشاركه فيه أحد يكفي في وجوب عبادته، ويكفي دليلا على إقامة الحجة على الخلق كلهم. اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما في أحد ينازع في هذا أو يشك أنه هو الخالق وحده لكل المخلوقات، وأعظم المخلوقات المشاهدة السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن التكليف والأمر والنهي وجه إلى الإنسان، لأنه هو الذي خلقت له الجنة والنار، ما خلقت للبهائم والجبال ولسائر المخلوقات، خلقت لابن آدم. ولهذا حكم الله جل وعلا بحكمه أنه لا يفنى، وإنما ينتقل من دار إلى أخرى حتى يستقر بالدار التي خلق لها. ما خلق لهذه الدنيا، ولكن هذه الدنيا جعلها الله جل وعلا محل عمل واختبار وابتلاء، فمن الناس من رضي بها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، كان يضرب أمثال له ولما جاء به. جاء عنه في الحديث أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. المفازة هي الأرض المهلكة التي لا مرعى فيها ولا ماء ولا أحد، والعرب يسمون الأشياء من باب التفاؤل بضد ما هو عليه، فيسمون مثل هذه مفازة، تفاؤلا بأن من سلكها يفوز بالنجاة بالسلامة. فقال: مثلي ومثلكم كقوم سلكوا مفازة فلما صار الذي قطعوه ما يدرون هل هو أكثر أو أقل مما بقي منها، نفد ما معهم من زاد وماء ونفقت رواحلهم، يعني ماتت. ما الحيلة في مثل هذا؟ يقول: بينما هم كذلك اطلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى ننتظر الموت. قال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضرى أتطيعونني؟ قالوا: ولا نعصي لك أمرا. قال: عهودكم. فأخذ ما شاء من عهود ثم صاح بهم، فطلع بهم على رياض خضراء ومياه روى، فما بينهم بينما هم كذلك صاح بهم مرة أخرى الأمة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى رياض هي أحسن من هذه، وفياض ومياه أحسن من هذه وأعذب. فقال أكثرهم: ما وصلنا إلا هذا ونحن نصدق أن نعيش ولا نريد غير هذا. وأطاعه قلة منهم فنجا ونجا بهم، والباقي صبحهم العدو ما بين قتيل وأسير. هذا مثل مطابق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الدنيا، هذا مثلها، أكثر الناس يرضى بها. وأكثر الناس اليوم معرض عن الآخرة نهائيا، وراض بالدنيا بل عابد لها. ولهذا يجب على المسلم أن يشكر ربه ويغتبط بهذه النعمة الكبرى: اختارك الله من بين من في الأرض أن تكون مسلما تؤمن بما وعدك الله جل وعلا به. المقصود أن الخلق آية يجب أن تكون دليلا مستقلا كافيا في وجوب عبادة الله، كما قال في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ يعلمون أن الله هو المتفرد بهذه الأمور، يعلمون حقيقة أنه هو المتفرد بهذه الأمور. فإذن لا حجة لهم في الإعراض عن عبادة الله جل وعلا. فالمقصود يعني أن هذا يقول، والدليل قوله: قل من يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني أن الإقرار بكون الرب جل وعلا هو الخالق المتصرف في الكون كله لا يكفي، لا يكفي في النجاة من النار، لأن أكثر الناس على هذا. هذه القاعدة الأولى.